فاطمة سلم عبا فاطمة متى وصلت الحيمة سلم عبا فاطمة متى وصلت الحيمة سلم عبا فاطمة متى وصلت الحيمة سلم عبا فاطمة قل لهم حبك إيمة وقت الأقدار يا طير وين مروح نحو المدينة لكم الغاري يا طير وين مروح نحو المدينة ساري بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار عمر يا ابن الخطاب يا ناطق بالصواب عمر يا ابن الخطاب يا ناطق بالصواب قلبي بحبك صابي يا مرعب الكفار يا طير عثمان بن عفان ذو الحياء والإيمان عثمان بن عفان ذو الحياء والإيمان يا جامع القرآن ويا شهيد الدار يا طير وين مروح نحو المدينة ساري بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار علي يا ابن أبي طالب يا مظهر العجائب علي بن أبي طالب يا مظهر العجائب يا ما مزت كتائب بسيف ذي الفقار يا طير وين مروح نحو المدينة ساري بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار والمدينة يا روحي وانت دواء لجروحي والمدينة معي أنهار